بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. هذه الآيات أيها الإخوة المؤمنون تحدث العباد عن يوم القيامة وما يجري فيه إلى أن يقوم الحساب. هذه الآيات كل واحدة منها علامة من علامات يوم القيامة، وحدث هائل يقع قبل يوم القيامة، ثم يستمر ذلك متوالياً وراء بعضه إلى أن يكون الحساب. إذا الشمس كورت، الشمس كما نرى لها شعاع يملأ الدنيا، هذا الشعاع يلف كله وتلف الشمس معه، ثم تزول في البداية عن مكانها، ثم يؤتى بها يوم القيامة وبالقمر، فيلقيان في نار جهنم، يقال لمن كان يعبدهما: انظروا إلى ما كنتم تعبدون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كانت الشمس والقمر من الآلهة لما وردا جهنم. إذن إذا الشمس كورت، يعني لف ضوءها ولفت هي وأزيلت ولم يبق لها شعاع، يذهب بها حيث يشاء الله تعالى، ثم تلقى في نار جهنم. وهذا ينبئنا عن عظم سعة نار جهنم أعاذنا الله تعالى منها. الشمس كما يقول علماء الفلك حجم هائل أكبر من حجم الكرة الأرضية مرات كثيرة، ورغم ذلك فإنها تلف وتلقى في نار جهنم. وربنا عز وجل أراد أن يبين لنا سعة جهنم، فقال تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني مهما ألقي فيها شيء تطلب المزيد. إذن كم سعتها؟ سعة لا تنتهي. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تزال يلقى فيها ممن يستحق دخولها وهي تقول هل من مزيد، فلا تتوقف عن ذلك حتى يضع الجبار عز وجل فيها قدمه. وهذا الحديث إذا ذكرت فيه القدم فصفة الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، وليس ربنا عز وجل على هيئة البشر حتى تكون قدمه كقدم البشر. لذلك كان السلف رضوان الله عليهم إذا سمعوا مثل هذا قالوا: لا نفسره، ونسلم لله عز وجل أنه ذكر القدم، فالله أعلم بمراده، ونحن نؤمن بكلام الله على مراد الله، وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه الله عز وجل بشيء من خلقه، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا الشمس كورت، إذن المراد من تكويرها أن تزول هي وضوءها ولا يبقى منه شيء، وهذا العالم مضاء بضوء الشمس، حتى القمر ضوءه منعكس من ضوء الشمس، فإذا زال ضوء الشمس زال كل ضوء في هذا العالم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. أيضا قال العلماء في تفسير انكدرت، أي هي ملتمعة الآن تتلألأ نورا، فإذا زال ضوءها أصبحت كدرة، أي لا ضوء لها. وفي هذا إشارة أيضا إلى أنه إذا زال ضوء الشمس والكواكب تعكس ضوء الشمس زال ضوء الكواكب، وحتى ما يكون من نجوم السماء مشتعلا كاشتعال الشمس كله يزول أيضا، كما أخبر ربنا عز وجل في آية أخرى فقال: وإذا الكواكب انتثرت تزول عن أماكنها فلا يبقى منها شيء. إذا الشمس كورت فأظلم العالم، وإذا النجوم انكدرت فلا يعرف في السماء علامة، وإذا الجبال سيرت أيضا تسير الجبال فلا يبقى منها شيء، كما جاء في الآيات الأخرى أن الجبال تكون كالعهن المنفوش، وأن الجبال يذرها ربنا قاعا صفصفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، هذا كله يزول ولا يبقى منه شيء. وهذه الأهوال كلها تشده قلوب الناس، ويصبح الناس في حالة انشغال كلي عن كل ما كانوا يعتنون به من أمر الدنيا. ولذلك ذكر ربنا عز وجل بعد هذا: وإذا العشار عطلت. العشار هي النوق إذا بلغ حملها 10 أشهر ويكون قد دنت ولادتها. العرب كان أحب المال إليهم النياق، وذلك له سبب عندهم، قالوا: النياق مركب في الأمن وغذاء وسلاح في الحرب. كانوا إذا أرادوا الحرب وليس عندهم خيل يركبونها للقتال يركبون الجمال، وأكثر ما كانوا يركبون الجمال إذا أرادوا أن يهربوا من عدو، وإذا أرادوا أن ينتقلوا من مكان إلى مكان. هذه النياق عندهم هي منفعة في الأمن ومنفعة في الحرب، وهي أفضل المال عندهم. ولذلك نبه ربنا عز وجل هاهنا إلى أن النياق التي هي غالية على العرب وهي أهم أموالهم وأهم ما تكون عندهم حينما يدنو ولادها، في هذا الوقت تعطل، أي تهمل فلا يسأل عنها. لماذا؟ لأن الناس شغلوا عن أمر الدنيا شغلا كليا ولم يعودوا ينتبهون إليها إطلاقا. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. أيضا الوحوش حيوانات متعادية لا يأمن بعضها بعضا، يهجم بعضها على بعض ويفترس بعضها بعضا. في ذلك الوقت تجتمع الوحوش، ومن شدة الهول يشغل بعضها عن بعض فلا يهاجم أحد منها أحدا، رغم أنها حشرت وجمعت. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى قبل أن يجعل الحيوانات ترابا، لأنها يقال لها كوني ترابا، قبل أن يجعلها كذلك يجمعها ربنا عز وجل فيقتص من المعتدي منها على غيره، ويؤخذ للمعتدى عليه بحقه، ثم يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا. تجمع الوحوش فلا يعدو بعضها على بعض، وتحاسب أيضا كما يحاسب الخلق، ولكن حسابها لإقامة العدل الإلهي لا لتدخل الجنة أو النار. يقتص لبعضها من بعض حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاة الجماء هي التي لا قرون لها، إما أن تكون لم تظهر لها قرون أصلاً، وإما أن تكون قطعت قرونها فهي جماء. هذه تعتدي عليها الشاة ذات القرون. ربنا عز وجل يقتص لهذه من هذه، يوقف المعتدية فتكون بلا قرون، ويجعل للمعتدى عليها قرونا تهاجم بها الشاة التي نطحتها. وهكذا يقام العدل، عدل الله تبارك وتعالى. ثم يقول ربنا عز وجل: وإذا البحار سجرت. اختلف العلماء في معنى تسجير البحار، فبعض العلماء يقول إن معنى تسجيرها أن ينفتح بعضها على بعض وتختلط فتكون بحرا واحدا. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: بل يلف الشمس والقمر فيلقيان في البحار، ثم تهب عليها الريح السموم، فتلتهب البحار كما كانت الشمس ملتهبة. يعني يشتعل هذا العالم، البحار التي هي مصدر البرودة التي بها تطفأ النار، تشتعل يومئذ فتكون الدنيا كلها أهوالا. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، يجمع كل أشباه من الناس في العمل على قبيل واحد، فيجعل الكافرون الذين يعبدون الكواكب مع بعضهم، ويجعل الذين يعبدون الصليب مع بعضهم، ويجعل الذين يعبدون أي مخلوق، كل فئة تجعل مع الأخرى، ويجمع المؤمنون بالله عز وجل مع بعضهم، ثم يجمع الكافرون جميعا فيلقون في نار جهنم بعد الحساب، ثم يجمع أهل الإيمان فيدخلون الجنة. إذن تزويج النفوس ها هنا أن يجمع كل شيء مع مشابهه. زوجت النفوس، جمعت الأشباه مع بعضها، الأشباه في العمل لا الأشباه في الأشكال. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت. يفتتحها هنا الحساب، حساب الخلائق، ومن أهم ما يبدأ به الحساب، والحساب كله قائم، من أهم ما يبدأ به أن الله عز وجل يأتي بالموؤودة. والموؤودة هي الطفلة التي كان أهل الجاهلية يدفنونها وهي ما تزال حية، يدفنونها خوفا من العار، أي خوفا من أن تكبر هذه البنت وتقع في الفاحشة فيعير بها أهلها، يقتلونها من حين ولادتها. كانت بعض القبائل تفعل هذا، وبعض الناس كانوا يقتلون أولادهم من الفقر، يخشى أن يكبر ولده فلا يجد من الطعام ما يشبع الولد، فتراه من فقره ومن خشية الفقر يلقي هذا الولد في التراب ويدفنه. ما ذنب هؤلاء؟ كل إنسان يمكن أن يتصور منه الذنب إلا هؤلاء المولودون حديثا، كيف يتصور منهم الذنب؟ فهم قد قتلوا قطعا بدون ذنب. لذلك يسأل الله عز وجل قاتليهم، لأنهم أبرأوا المخلوقات ومع ذلك قتلوا ظلما. وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، تنتشر الصحف يوم القيامة فتتطاير ويمد كل إنسان يده إلى صحيفته فيأخذها فيقرأها: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أهل الإيمان يأخذون صحائفهم بأيمانهم ومن أمام وجوههم، وأهل الكفر يأخذون صحائفهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم، ثم يصير كل فريق إلى مصيره في الجنة أو في النار. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. هذه السماء العظيمة التي تحيط بالكون، وهذه السماوات كلها وهي سبع طباق وليست طبقا واحدة، هذه السماوات كلها يطويها ربنا عز وجل كما يطوى الورق الذي تسجل فيه الحسابات، كما قال ربنا عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإذا السماء كشطت، حينئذ بعد نشر الصحائف ماذا سيكون؟ سيكون لكل فريق مصيره. لذلك قال ربنا عز وجل: وإذا الجحيم سعرت. سعرت بمعنى أوقدت وتلهبت وزاد لهبها. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، ماذا يكون حينئذ؟ علمت نفس ما أحضرت. يعلم كل إنسان حينئذ ما أحضر معه من الدنيا إلى الآخرة من عمل الخير أو عمل الشر، فأهل الخير إلى الجنة وأهل الشر إلى النار. وإذا الجنة أزلفت، أزلفت أي قربت من أهلها. هذه الأحداث كلها مقدمة لشيء واحد هو الحساب ومعرفة كل إنسان ما قدم من خير أو شر في حياته الدنيا، وما يأخذ معه إلى لقاء الله عز وجل يوم القيامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إمن أراد أن يرى القيامة رأي العين، كأنه يراها بعينه، فليقرأ إذا الشمس كورت. إذن هذا وصف شامل لما يكون يوم القيامة يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كأنك ترى القيامة. وربنا عز وجل حتى ينبهنا إلى أهمية الحساب بدأ هذه الآيات بإذا. هذا الحرف تسميه العرب حرف الشرط، وكل شرط يأتي بعده جواب هذا الشرط، نتيجة هذا الشرط. مثلا تقول: إذا جاء يوم القيامة حسب الخلق. فإذا جاء يوم القيامة هذا شرط، حسب الخلق هذا جواب الشرط ونتيجته. ربنا عز وجل ذكر جملة الشرط الأولى ولم يأتي بجوابها، وذكر الثانية ولم يأتي بجوابها، هذا لتشويق الإنسان السامع إلى ما سيأتي، ما هو الجواب، ما هي النتيجة. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، ماذا يحصل؟ يتشوق الإنسان. دائما أسلوب الشرط يرغب الإنسان في معرفة جواب الشرط الذي يأتي بعده. ربنا عز وجل هنا ذكر 11 شرطا دون جواب، ثم بعد الشرط 12 ذكر الجواب ليبين شدة ارتباط هذه الأحداث بالحساب الذي يقدم عليه العباد. هذا كله مراد منه أن يهيئ الإنسان نفسه لذلك اليوم، ويحاسب نفسه في الدنيا، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. كيف يحاسب الإنسان نفسه؟ الأمر يسير. حينما تعمل أي عمل عد إلى نفسك وحاسبها، إن كنت قد عملت خيرا فاحمد الله عز وجل على الخير الذي وفقك إليه، وإن كنت عملت شرا فاستغفر الله وتب منه، وإن غلبتك نفسك ولم تتب فاسأل الله أن يتوب عليك. ثم تاب عليهم ليتوبوا. التوبة تبدأ رحمة من الله تبارك وتعالى وتوفيقا، ثم تأتي منك عملا. فإذا لم تطاوعك نفسك على التوبة فاسأل الله عز وجل التوفيق للتوبة، وأقل شيء أن تعترف بذنبك. قال العلماء: الناس عند الله تعالى أربعة أصناف. صنف لا يذنبون، وهؤلاء هم خيار الخلق وهم النوادر، وصنف يذنبون ويتوبون، وصنف يذنبون ولا يتوبون ولكن يقرون لله عز وجل بذنوبهم. هذه الأصناف الثلاثة على خير. ما معنى هذا؟ قالوا: الذين لا يذنبون هم الناجون عند الله تعالى بلا حساب ولا عذاب، على أي شيء يحاسب. هؤلاء هم الناجون الأول. ثم بعد ذلك الذي يذنب ويتوب هذا أيضا يغفر الله عز وجل له فينجو. يذنب ويتوب، يذنب ويتوب إلى أن يأتي وقت يقلع فيه عن الذنب تماما، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد من عباد الله فقال: رب إني ظلمت نفسي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنبي. فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره قد غفرت له، أي آمن بمغفرة الله عز وجل وبأن الله يعلم الذنب ويحاسب عليه ويغفر لمن يستغفره، قد غفرت له. ثم أذنب فقال: ربي إني ظلمت نفسي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنبي، فغفر الله له. ثم أذنب فقال: ربي إني ظلمت نفسي وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنبي. وفي كل مرة يقول ربنا عز وجل: علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويحاسب عليه ويغفره فاستغفرني قد غفرت له. ثم يقول ربنا عز وجل: ليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. ما معنى هذا؟ ليس معناه أن الله عز وجل يأذن له بالذنب، ولكن معناه أن العبد إذا واظب على التوبة فمهما أذنب فربنا عز وجل يعود إليه ويقبل توبته. وليس هذا للمصرين. الذي يتوب معناه أنه ندم على ما مضى واستغفر مما فعل وعزم على ألا يعود. ليس بيدك في المستقبل أن تعود، الأمور بيد الله عز وجل، ولكن بيدك أن تعزم. إذا أذنبت فاعزم على ألا تعود. يقول بعض الناس: إنني أعرف من نفسي أنها ستغلبني وأنني سأعود إلى الذنب، فلماذا أستغفر؟ قل له: لو لم يكن في الاستغفار إلا التذلل لله عز وجل لكان هذا عبادة، ولكن أنت لا تعرف أنك ستقدم حقيقة، لأنك تتصور أنك سوف تعود إلى الذنب لأنك لا تتوكل على الله وتظن أن بيدك أن تفعل ما تشتهي وتشاء. إذا تبت إلى الله عز وجل من ذنبك وعزمت على العود، وإن كنت قد عرفت من نفسك أنها تغلبك، فأصر على التوبة لا تصر على الذنب. سل الله عز وجل التوبة وقل: رب اغفر لي ذنبي، فإن التوبة لها نور، فإذا جاءك هذا النور أذهب عنك ظلمات الذنوب، وأذهب عنك ظلمة الإصرار، وأذهب عنك ظلمة التعود على الذنوب ومحبة الذنوب، فحينئذ يوفقك الله عز وجل للتوبة. لأن الله عز وجل إذا علم من عبده المواظبة على التوبة أحبه ومحبة الله لا تأتيك إلا بخير. كيف يحبك الله وأنت تذنب؟ ربك لا يحبك للذنب، ولكن يحبك للتوبة والاستغفار. قال تبارك وتعالى: إن الله يحب التوابين. ما قال ربنا عز وجل هنا إن الله يحب التائبين؟ التائب هو الذي فعل التوبة مرة، عشرة، مئة، ألف، بلا تحديد، قد يكون ذنبه قليلا. ولكن التواب هو الذي يتوب مرة بعد مرة. يسمي هذه الصيغة العرب في لغتهم صيغة المبالغة التدل على التكرار. فالله يحب التوابين الذين يكثرون التوبة. فإذا جاءتك محبة الله تعالى فمحبة الله لا تأتي إلا بخير، ومن أول الخير أن ينقذك الله من محبة الذنوب، وأن ينقذك الله عز وجل من الإصرار عليها والمواظبة عليها، فتكون من أحباب الله وتوفق للطاعات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل طاعته. عددنا هنا أصنافا ثلاثة، وقد قلت إن الأصناف أربعة: صنف لا يذنب، وصنف يذنب ويتوب، وصنف يذنب ولا يتوب ولكنه يقر ويعترف لله بأنه مقصر مذنب. هذا الإقرار هو باب من أبواب التوبة وإن لم يكن توبة. الإقرار بالذنب باب من أبواب التوبة، لأنه إقرار بالتقصير وإقرار بحق الله عليك ألا تذنب، فهذا باب من أبواب التوبة وإن لم يكن توبة، يوفقك الله عز وجل بعده إلى التوبة. فالذي يستغفر ويتوب يأتيه وقت يواظب على الطاعة وعلى ترك المعصية فلا يذنب، والذي يقر ولا يتوب يرتقي يوما من الأيام إلى أن يتوب. وأما الصنف الذي لا يرجى منه الخير فهو الذي يذنب ولا يتوب ولا يقر بالمعصية، كأنه يستحل ما حرم الله، واستحلال المحرم كفر وخروج من ملة الإسلام، لأن الله عز وجل يقول لك هذا حرام وأنت تقول هذا حلال، كأنك تكذب ربك عز وجل. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أخبره سيدنا معاوية إذ كان أميرا على الشام، قال: إنها هنا قبلنا ناسا شربوا الخمر، فلما جئنا بهم نحاسبهم عليها، قالوا: إن ربنا عز وجل لم يعزم علينا النهي عن شرب الخمر، وإنما قال: فهل أنتم منتهون؟ فمنا من انتهى ومنا من لم ينتهي. فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لمعاوية رضي الله تعالى عنه: ائت بهم وسلهم عن الخمر أهي حلال أم حرام؟ فإن قالوا حرام وشربناها فاجلدهم حد الخمر، وإن قالوا هي حلال فاضرب أعناقه. لأن هذا ردة عن الإسلام، ربنا عز وجل صرح بتحريم الخمر تحريما ظاهرا لا لبس فيه، فيأتي هذا فيقول إن ربنا لم يحرم، هذا مغالطة ونقض لكلام الله عز وجل. وما كان ثابتا تحريمه ثبوتا صريحا متواترا، من قال إنه حلال كفر. فالمستحل للذنوب الذي لا يقر بأنه مذنب هذا لا يوفق للتوبة ولا يوفق لطاعة الله عز وجل، إلا أن يغير من حالته فيعود إلى الإقرار بالذنب. فالإقرار بالذنب كما قلنا باب التوبة. كنا بلغنا في التفسير في المجلس الماضي إلى قوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شيطان رجيم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال العلماء: لا هنا لا يراد بها النفي، وإنما يراد بها إثبات القسم، وهذه عادة تتكرر في كلام العرب كثيرا، وجاءت في القرآن أيضا، بل أنت تجدها موجودة في كلامنا الذي نتكلم به اليوم. فتجد الإنسان حينما يريد أن يؤكد أمرا يقول في بعض الأحيان: بلا يمين إنه حصل كذا، يريد أن يؤكد الكلام كأنه أقسم. وأيضا يأتي في بعض الأحيان يقول مثلا: لا والله لقد حصل كذا، يريد أن يؤكد، فيأتي بهذا النفي، ولا يراد النفي وإنما يراد التأكيد. إذن فلا أقسم بالخنس، معناه أقسم بالخنس. ما هي الخنس؟ أكثر العلماء على أن المراد بالخنس والجوار الكنس الكواكب في السماء. لماذا سماها الله عز وجل هنا الخنس وسماها الكنس؟ أصل كلمة الخنوس الرجوع إلى الوراء، كان واقفا فخنس، أي رجع إلى الوراء قليلا. ومنه يقال لبقر الوحش إنها خنساء، لأن أنفها راجع إلى الداخل قليلا، فيقال لبقر الوحش خنساء. ومنه تسمى المرأة خنساء تشبيها لها بوقرة الوحش، لا على أن أنفها أخنس. إذن أصل كلمة الخنوس الرجوع إلى الوراء. والكواكب إذا تأخرت في مطلعها عن اليوم السابق يقال إنها خنست. ومعلوم أن للكواكب مواقيت في طلوعها وغروبها، فتارة تجدها في بعض فصول العام يتقدم طلوعها، وتارة يتأخر. فالآية تشير هنا إلى تأخر الكواكب عن مواعيد ظهورها حينما تتراجع. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الجوار الكواكب هي نفسها، لاحظ أوصاف ثلاثة كلها للكواكب: الخنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، كلها صفة للكواكب. الخنس تسمى الكواكب الخنس لأنها ترجع إلى الوراء في طلوعها في بعض مواسم العام، وتسمى الجوار لأنها تجري في أفلاكها في السماء، وتسمى الكنس، الكنوس معناه الاختفاء، ويقال كنس الظبي إذا دخل الكناس، والكناس هو البيت الذي تعيش فيه الظباء أي الغزلان. فالكنوس معناه الاختفاء. والكواكب إذن لها ثلاثة أحوال: حال أنها تتراجع عن مواعيد طلوعها فيقال لها الخنس، وحال أنها تجري في أفلاكها فيقال لها الجواري، وحال أنها تختفي عن أعين الناس في النهار فيقال لها الكنس. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، كواكب السماء، والليل قسم آخر، يقسم ربنا عز وجل بالليل والليل إذا عسعس. عسعس الليل يأتي بمعنيين، يقال عسعس الليل إذا أقبل وبدأ الظلام يدخل شيئا فشيئا، وعسعس الليل أيضا إذا انتهى الليل وبدأ ظلامه يزول شيئا فشيئا. فربنا عز وجل يقسم بهذين الوقتين، بدء الليل أو نهاية الليل، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إذا تنفس الصباح أي إذا بدأ، كما يبدأ المخلوق أول وجوده، أول ما يظهر عن المخلوق أنه يتنفس، فيشبه ربنا عز وجل الصباح في هذا الوقت حينما يدخل بالحيوان الذي يتنفس أول ما يولد. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. على أي شيء يقسم ربنا عز وجل؟ يقول فلا أقسم بهذه الأشياء، أقسم بهذه الأشياء إنه لقول رسول كريم. إذن يقسم على أن القرآن قول رسول كريم، يعني بالرسول هنا سيدنا جبريل عليه السلام، جاء بالقرآن الكريم أرسله به ربنا عز وجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم، هذا الكلام لماذا جاء؟ لأن الكفار كانوا يقولون غير ذلك، فجاء هذا جوابا لهم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الرسول الكريم كريم على الله، أي ذو مكانة ومحبة عند الله تعالى، وهو ذو قوة، ومن عظمة قوته قوة جبريل عليه السلام أنه لما أمره ربنا عز وجل أن يهلك قوم لوط، حمل قراهم على طرف جناحه، القرى كلها حملها على طرف جناحه وطار بها في السماء، ثم رماها فانكفأت على رؤوسها ودمرت على أهلها، فبطرف جناحه فعل هذا. هذا من قوته. وأيضا قالوا من قوته أن ربنا عز وجل حين أراد أن يهلك ثمود أمره أن يصرخ فيهم صوتا، فبصرخته تلك اهتزت الأرض بهم وصعقوا جميعا من شدة الصوت. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة عند ذي العرش، مكانة عظيمة، مكين أي له مكانة عظيمة عند الله تعالى، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، مطاع بين ملائكة العرش والسماوات، إذا قال كلمة أطاعوه جميعا. وقد جاء من طاعتهم إياه أنه حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر خزان السماء، كلما دخل سماء أمر خازنها ففتح له أبواب السماء، فالملائكة تطيع جبريل عليه السلام. ومن مظاهر طاعتهم له ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوضع له القبول في الأرض حتى يشرب الناس حبه مع الماء. إذا أراد الله عز وجل أن يحبب عبدا من عبيده إلى الخلائق فعل هذا. فجبريل عليه السلام يظهر هاهنا كيف تطيعه أهل السماوات. مطاع ثم، كلمة ثم معناها هناك. أين هناك؟ مطاع ثم، ذي قوة عند ذي العرش مطاع ثم، أي عند ذي العرش هو مطاع، مطاع بين الملائكة الذين يكونون عند الله تبارك وتعالى. مطاع ثم أمين، هو مؤتمن عند الله تعالى على كل شيء، مؤتمن على الوحي، مؤتمن على ما يأمره الله عز وجل به من إحياء أو إماتة. قد يأمره الله عز وجل بأن يميت بعض الخلق، كما سبق أنه دمر على ثمود وعلى قوم لوط، وكذلك إذا نفخ الروح في شيء أحياه الله عز وجل، كما جاء في سورة مريم حينما قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هبة الغلام هي فعل الله تعالى، نسب الله عز وجل هذا الفعل إلى جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه متسبب به ولأنه فعله بأمر الله عز وجل. وجاء في موضع آخر ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. جاء في الأحاديث أنه أرسل جبريل عليه السلام فنفخ فيها فحملت. فكذلك إذن جبريل عليه السلام بأمر الله عز وجل، وكل مخلوق إذا أمره الله تعالى بشيء كان ما يأمره الله تعالى، كما نعلم المخلوقات ليس أحد منهم قادرا على إحياء الموتى ولا على نفخ الروح في شيء، ومع ذلك كان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. إذن الفعل في الحقيقة لله، وسيدنا عيسى أو سيدنا جبريل أو أي مخلوق من المخلوقات يأمره ربه بذلك، إنما هو يفعل ما يأمره الله عز وجل، فينسب الفعل إليه لأنه المتسبب والمباشر له، وينسب الفعل نفسه إلى الله تعالى لأنه هو الفاعل على الحقيقة. هذه الآية إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، نجد في موضع آخر ربنا عز وجل ينسب هذه الأفعال إلى نفسه فيقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهنا يقول على لسان جبريل لأهب لك غلاما. فالفعل ينسب إلى الله لأنه الفاعل الموجد، وينسب إلى جبريل أو إلى عيسى عليه السلام لأنه الفاعل المباشر المتسبب. مطاع ثم أمين، ثم يرد الله عز وجل على الكافرين الأقوال التي قالوها في حق النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الوحي. مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون وما هو بقول شيطان رجيم. بعضهم كان يقول إن هذا كلام فيه الجنون، كيف يكون هذا كلام مجنون وهو فيه كله الأمر بالخير وعجز العقلاء عن أن يأتوا بمثله؟ هل يمكن أن يكون كلام المجنون لا يستطيع العقلاء أن يأتوا بمثله؟ كلام المجنون يظهر من بدايته أنه كلام مجنون، ولكن هذا يدل على أنهم لا يفكرون فيما يقولون، يريدون أن يتخلصوا منه، فتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون ساحر. شاعر عندكم شعراء كثيرون، لماذا لم يقولوا مثل قوله؟ ساحر كيف عرفتم أنه ساحر؟ قالوا يفرق بين المرء وزوجه، يؤمن الرجل به فيترك أهله ويدخل في دين الله ويبتعد عن أهله. طيب إذا كان فعل هذا بهم عن طريق السحر، فلماذا لم يفعله بكم أنتم؟ إذا كان ساحرا كما سحر أولئك يمكن أن يسحرك. فهذا كله تناقضات، مرة يقولون شاعر، ومرة يقولون مجنون، ومرة يقولون كاهن، هذه كلها عبارات يراد منها التهرب من الإقرار بالحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ ثم يقول ربنا عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين. ما معنى هذا؟ أنتم تقولون إنه شاعر وتقولون إنه كاهن، والكاهن تأتيه الجن. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل رآه مرتين على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. كيف كانت هذه الصورة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيته على كرسي بين السماء والأرض، رأسه في السماء ورجلاه في الأرض وجناح في المشرق وجناح بالمغرب. رآه بالأفق المبين، المبين البين الذي يتضح ما فيه، رآه رؤية العين الواضحة، فليس الأمر أمر خيالات ولا أمر جن، إنه حق ظاهر. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين. ما هو على الغيب بضنين؟ كلمة ضنين تفسر الضنين بمعنى البخيل، أي يخبركم بكل ما يأتيه من عند الله، وليس كالكهان لا يعطونكم ما عندهم من المعلومات إلا أن يأخذوا المال على ذلك. وكلمة ضنين أيضا تفسر بمعنى ظنين، أي مظنون فيه أنه يكذب. أنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لهم ربنا عز وجل، هذه معلومات تعرفونها، وما هو على الغيب بضنين، أنتم تعرفون أنه ما كذب في حياته قط، فكيف تتهمونه بالكذب في الوحي؟ هرقل حينما جاءه المرسل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إليه يدعوه إلى الإسلام، أراد أن يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لحامل الرسالة طلب من يوجد هناك من العرب، فجاءوه بأبي سفيان، وأبو سفيان كان في ذلك الوقت يقود الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله هرقل هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يأتيكم بهذا الدين؟ قال لا. فقال هرقل كلمة منطقية، قال له ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. الذي لم يكذب على إنسان قط، هل يمكن أن يكذب على الله؟ الإنسان إذا خاف من الناس أو إذا راعى الناس، مراعاته لله عز وجل ولحقوق الله عز وجل وخوفه من الله عز وجل أعظم، فإذا لم يكذب على الناس فأحرى ألا يكذب على الله تعالى. فيقول لهم ربنا عز وجل وما هو على الغيب بضنين، قلنا ضنين تأتي بمعنى بخيل، أي كل ما أنزل إليه يعلمكم إياه، وتفسر بمعنى ظنين أي يظن أنه يكذب، أنتم تعلمون أنه ما كذب في حياته قط، فكيف تتهمونه بالكذب على الله عز وجل. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. لماذا؟ ما هو بقول شيطان الرجيم؟ الشياطين تأتي بالكلام المتناقض، والشياطين تأتي بالكذب، وتأتي بأشياء مختلطة، وهذا جاءكم بدين فيه الخير وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الخلق، أما الشياطين فتأتي بالتخليط والكذب. مرة كنت في مدينتنا، في مدينة حلب، ورجل كاهن يقول إنه أمامه جني يسأله ويجيبه، ف ألح ويقول لي اسمع وصدقني إن هذا يأتي بمعلومات وكذا وكذا. طيب، فأنا قلت له طيب اسأله، اسأل صاحبك هذا الجني، هل بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجن الذين قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا فوجئ بالسؤال، ما كان يتوقع. فيزعم هذا الكاهن أن الجني قال له يوجد ثلاثة. قلت له كم أعمارهم؟ فقال واحد عمره 450 سنة، واحد عمره 600 سنة، واحد عمره 750 سنة. فالكاهن نفسه تنبه مباشرة، هذه أعمار، نحن نتكلم في وقت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب1400 سنة، ويقول إنهم قابلوا النبي عليه الصلاة والسلام وعمر الواحد 400 و600 و700، كذب واضح جدا جدا. فضحكت أنا وبدأت أسخر يعني. فقال الكاهن، تعجب يعني من هذا الحال، وقال للجني ماذا نفعل مع الشيخ لا يصدق؟ قال الحق معه، كل القضية كذب بكذب. وهذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أن لما أخبر بأن الشياطين منعوا من استراق السمع ولم يبق لهم منه إلا أن الواحد منهم يخطف الكلمة من ملائكة الغيوم فيلقيها إلى الساحر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيضيف إليها الكاهن 100 كذبة. فالناس المغفلين أو الناس الضالين إذا سمعوا هذه الكلمة التي سمعها من ملائكة الغيوم وهي صواب يقولون انظروا ألم يقل كذا وقد حصل. طيب 99 كذبة هذه فين؟ نسيتها؟ يكذب 99 كذبة أو 100 كذبة فلا يلتفتون إليها ولا يبالون بها ويصدقون كل ما يقول لأنه جاء بكلمة واحدة صادقة. هذه حالة الجن حين، لذلك ربنا عز وجل قال وما هو بقول شيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ يعني واحد يذهب إلى هذا القول، واحد يذهب إلى هذا القول، ألا تعقلون ما تقولون؟ فأين تذهبون؟ هذا تعجب من حالهم. فأين تذهبون؟ أين تذهبون في هذه الأقوال التي تقولونها؟ واحد يقول شاعر، واحد يقول كاهن، واحد يقول مجنون، هذا تناقض، كل واحد يلقي قولا بدون أن يفكر فيه. ولذلك هم كانوا يعرفون أنفسهم أنهم يكذبون في هذا القول. مرة جاء أحد كبار المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام لعله يتنازل عن دعوى النبوة، يعني المسألة عندهم مسألة مفاوضات، ما يفكرون فيما يفعلون. فالمهم في النهاية قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فعرف أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. وكان أبو جهل ينتظر، فلما رآه قال أبو جهل أقسم لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، يعني ذهب وهو مكذب يريد أن ينقض كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعاد ووجهه كأنه مصدق. فقال له أبو جهل ما وراءك أبا الوليد؟ قال يا قوم ما أحد منكم أعلم مني بالشعر ولا بكلام الكهنة، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا هو بقول الكهان وما يشبه الذي يقوله شيئا من قول الجن ولا الإنس، قد سمعت منه قولا إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى ولا يقول هذا بشر. فتركوه، ثم جاءه أبو جهل وغيره عن رأيه، فقال طيب ماذا أفعل؟ قال إن قومك لا يرضون حتى تقول فيه غير ما قلت بالأمس، حتى يعني يضطره إلى التناقض. المهم قال ماذا نقول؟ نقول كاهن كلامه ليس كالكهنة، نقول شاعر الناس يعرفون الشعر. ثم قالوا فماذا تقول؟ قال أقرب القول أن نقول إنه ساحر، يعني ما هذه غير ممكنة وهذه غير ممكنة وهذه غير ممكنة، أقرب القول أن نقول إنه ساحر، يعني وإن كان الكل كذب يعرفون أنه كذب، قال أقرب القول أنه ساحر. ليش؟ قال: أما رأيتموه يفرق بين المرء وزوجه؟ طيب كما قلنا لو كان ساحرا لا سحركم كما سحر الآخر، وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. ذكر بمعنى تذكرة، يريد الله عز وجل أن يذكرنا بما ينبغي أن نفعل وبما ينبغي أن نتعامل به مع ربنا وبما ينبغي أن نتعامل به مع الناس وفيما بيننا لإصلاح حياتنا. إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء أن يعيش عيشة الاستقامة على الخير والحق والصواب وطاعة الله تبارك وتعالى وحسن الخلق وحسن التعامل واستقامة الحياة كلها، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال ربنا عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا العاصي يستطيع أن يعصي دون أن يشاء الله، لأنه إذا عصى بدون مشيئة الله يعني ذلك أنه أجبر ربه على أن يفعل، والله لا يجبره أحد. وإذا أطاع بدون إذن الله هذا أيضا يكون معناه نقص في الألوهية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يستطيع أحد أن يريد شيئا إلا ما أراده الله. هنا قد يقع التباس في بعض الأذهان، طيب كيف يريد ربنا عز وجل الشر؟ ربنا لا يريد الشر بمعنى إرادة الشر كما نفهم نحن، من حيث الوقوع يقع بإرادة الله، لكن بالنسبة لله لا يقال له شر. كيف؟ مثلا حينما يفعل الإنسان معصية لولا أن الله أرادها لا تقع، وربنا عز وجل قد تعهد لنا بأن يعطينا الفرصة لنبرهن على أننا نطيعه أو لا نطيعه. إذا لم يرد الشيء الذي تريده أنت لا تستطيع أن تفعل، فهو أراد لك حرية الاختيار، هذا فضل منه عليك، وأنت استخدمت هذا الاختيار في معصية الله، فنفس الشيء وقع باختياره وباختيارك، لكن باختياره لأجل أن ينعم عليك بالحرية فهذا مدح في حق الله عز وجل، وباختيارك أنت حينما تريد المعصية هذه إرادة الشر منك وليست من الله تعالى. الفعل الواحد يقع بإرادتك وبإرادة الله، لكن إرادتك هي المعصية والله إرادته ليست معصية، لأنه لا طاعة يطيع من؟ ربنا عز وجل يطيع من؟ ولا يكون منه إلا الخير، فالخير منه أنه أراد أن يعطيك الحرية لتختار ما تفعل، فهذا خير في حقك، فعله في حقك خيرا. وأما إرادتك المعصية أنت فأنت أردتها شهوة، فهي بالنسبة لك معصية وبالنسبة لله عز وجل خير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم واجعل حبك وحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء ومن الماء البارد على الظمأ يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.